بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر من عام 1443. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زملين، ولا زلنا نقرأ في سورة البقرة. وقف بنا الكلام عند الآية الرابعة بعد 200 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وهو المنافق الذي يقر بالإيمان في العلانية ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر والجحود بما أقر به في العلانية، وهو ألد الخصام أي كاذب القول، وإذا تولى أي فارق فسعى في الأرض ليفسد فيها الآية. قال: الكلب نزت في الأخنس بن شويق الثقفي، وكان شديد الخصام، فأما إهلاكه الحث والنسف يعني قطع الرحم الذي كان بينه وبين ثقيف، فبيتهم ليلا فأهلك مواشيهم وأحرق حرثهم، وكان حسن العنانية سيء السريرة. وإذا قيل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالتفسير قتادة، إذا قيل له اتق الله فإن هذا الذي تصنع لا يحق لك، قال: إني لأزداد بهذا عند الله قربة. قال الله: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، والمهاد والبساط والفراش واحد. اي نعم. شوف، لو تلاحظ من الآيات التي قبلها ذكر الله أن الناس صنفان في الدعاء بعد الحج: ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لما قسم الناس قسمين في هذا في مواجهة الدعاء وبعد العمل الصالح والحج، بين أن الناس أيضا على نوعين: منهم المنافق الذي يظهر الإيمان ويكتب فيه ويدعي ما يدعيه، ومنهم المؤمن الذي قدم نفسه كلها لله. ذكر هذا الصنف وذكر هذا الصنف تنبيها على أن العاقل ينبغي أن يحذر من هذا الصنف، وأن يقتدي بالصنف الثاني، وأن هذا الصنف يعني خطر على المجتمع لأنه مفسد في الأرض وينبغي الحذر منه والتحذير منه. طيب، يقول لكم الناس يعني أن يعجبك قول في الحياة الدنيا، يعني يظهر على لسانه من أحسن، ولا تعرف أنه في لحن القول يزين كلامه يعني ويجمل كلامه. قال: ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر، وهو ألد الخصام يعني شديد الخصومة، يعني في المنافق إذا خاصم فجر، وإذا تولى يعني فارق وذهب سعى في الأرض إلى آخره. يقول إن الكلب يقول نزلت في الأخنس بن شريق. الأخنس بن شريق هذا قيل أنه ثقفي من أهل الطائف، وأنه دخل في الإسلام ثم كفر، كفر إلى آخره. طيب، حتى يعني ذكر الله سبحانه وتعالى قال أنه إذا ذكر الله فيتق الله يعني أخذته العزة بالإثم، يعني الأنفة والكبرياء تجعله يتدفعه إلى أن يقع في الإثم زيادة. هذا كثير يعني أو بعض الناس تجده على هذه الحال. هذا كله تذكير للمؤمنين الصالحين أن يحذروا من هذه الأخلاق، من الإفساد في الأرض، وأيضا من هذه الأخلاق السيئة. طيب، يذكر الله ما يقابله. نعم. ومن الناس من يشهي نفسه أن يبيع نفسه بالجهاد ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد بالمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام جميعا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني أمره، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات يعني بالزلل الكفر، فاعلموا أن الله عزيز في نقمته حكيم في أمره. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة، أي وتأتيهم الملائكة وقضي الأمر يعني الموت. شايف، يعني ذكر الصنف الثاني باختصار جدا، وهو أنه يبيع نفسه، يشتري نفسه يعني يبيع، هنا الشراء بمعنى البيع، يشري يعني يبيع، ويشتري يشتري، ويبتاع يشتري، هذه لغة العرب، يبتاع يشتري، ويبيع يبيع، ويشري أي يبيع نفسه يشري. طيب قال ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه، يقدم نفسه كلها لله، روحه ونفسه تقدم لله، يبيع نفسه جهاد ابتغاء مرضات الله، أن يرضي الله سبحانه وتعالى بفعله، والله أشد منه رضا. لذلك قال والله رؤوف رؤوف يعني. طيب شوف لاحظ أنه لما يعني بين أصناف الناس نادى المؤمنين بهذا النداء، ودخلوا في السلم كافة، يقول في الإسلام. طيب كيف ينادي المسلمين؟ يقول ادخلوا في الإسلام وهم مؤمنين، فنقول يعني ازدادوا دخول في الإسلام واثبتوا فيه، هذا معناته حتى نفهم أن الإنسان يزداد ويثبت في دخوله في الإسلام. يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، قال زللتم بالكفر، زين ليش فسر الزلل بالكفر؟ زين لأنه مقابل الإسلام، لكن ما يمنع أن يمراد بهنا الزلل أنها عموم المعاصي وأشدها الكفر. ولذلك هذا نفهم أن السلف غالبا يفسرون بالمثال، أحيانا بالمثال، هذه قاعدة مهمة. طيب يقول هل ينظرون، أي ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة. شوف لما جاء في إثبات المجيء، وهو مذهب السنة والجماعة أن الله يأتي بالفصل بين العباد والقضاء مجيئا يليق بجلاله، لم يدخل في ما قد يكون يعني يتوافق مع مخالفة أهل السنة والجماعة، يعني فسر الآية على ظاهرها، يأتي في ظلل من الغمام، الغمام معروف، غمام جمع غمامة، والغمامة هي قطع السحاب البيضاء، قطع السحاب البيضاء. والملائكة تأتي أيضا، قالوا وتأتيهم الملائكة وقضي الأمر، يعني هلكوا أو يعني قضي بينهم الأمر سواء في الموت أو غيره، هذا معناه. طيب نعم تفضل. قوله تعالى سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة، تفسير الحسن يعني ما نجاهم الله من آل فرعون وظلل عليهم الغمام وغير ذلك، وأتيناهم بينات من الهدى، بين لهم الهدى من الكفر. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يقول بدلوا ذلك واتخذوا اليهودية والنصرانية فإن الله شديد العقاب، أخبر أنه ستشتد نقمته على اليهود والنصارى الذين بدلوا دين الله. شوف ناظر، يقول سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، ما المراد بالآية؟ فسر بأي شيء؟ بالنعمة، آية بينة النعمة. قال نجاهم الله من آل فرعون وظلل عليهم الغمام، كيف عرفنا أنها النعمة؟ لأن قال بعدها ومن يبدل نعمة الله، دل على أنها أعطاهم الله النعم العظيمة، ولكنهم بدلوا نعمة الله بالكفر. قال إن الله شديد العقاب، أي ينتقم منهم إذا غيروا وبدلوا بالكفر. طيب حسنا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا في طلبهم الآخرة، والذين اتقوا وهم المؤمنون فوقهم يوم القيامة أي خير منهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال بعضهم يعني من غير أن يحاسب نفسه، لأن ما عند الله لا ينقص كما ينقص ما في أيدي الناس. طيب يعني زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخر الذين آمنوا في طلبهم الآخرة، من هم؟ المؤمنون يطلبون الآخرة، هؤلاء يطلبون الدنيا، فزينهم الدنيا. والذين اتقوا، ما قال الذين آمنوا، اتقوا فوق كل شيء، قال الذين اتقوا وهم المؤمنون، وكأن إشارة إلى أن الإنسان يعني ينبغي أن يكون تقيا، وأن التقوى فوق كل شيء، فوقهم يوم القيامة أي خير منهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ قال بعضهم يعني من غير أن يحاسب نفسه، لأن ما عند الله لا ينقص، يعني أن الله يعطي غير مقابل وغير حساب، يعني يعطي العطاء الوفير العظيم، زين كما قال سبحانه، قال عطاء حساب أي لا حد له، لا حد له. نعم. أحسن إليكم. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تفسير قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم يعملوا بطاعة الله على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحا عليه السلام فكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هذا تفسير ابن عباس أيضا، تفسير ابن عباس وتفسير قتادة، أن بين آدم ونوح 10 قرون كانوا كلهم ماذا؟ على أي شيء؟ على التوحيد والطاعة. ثم ظهر الشرك في قوم نوح، فبعث الله نوحا يدعو قومه لعبادة الله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال: وأنزل وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي حسدا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بأمره. قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنن الذين مضوا من قبلكم. قال محمد المعنى: ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين خلوا من قبلكم وهو الذي أراد يحيى، مستهم البأساء والضراء. يعني تفسير يعني يقول لك مثلا: أتظنون أن تدخلون الجنة ولا يأتيكم شيء من البلاء والمحن؟ قال: لا يأتيكم مثل الذين خلوا من قبل أصيبوا بالمناع. ثم فسر قال: مستهم البأساء والضراء وزلزل هؤلاء كلهم، وكانوا مع أنبيائهم، ومع ذلك ابتلوا، فكانت يعني البلاء يعني صار خير لهم، والمحن انقلبت منح كما قال بعضهم، تنقلب منح عطايا من الله. نعم. أخرى: مستهم. قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء. البأساء البؤس، والضراء الموض والجراح، وزلزلوا. دائما البأساء في القرآن غالبا يكون معنى الفقر، يعني البائس الفقير. مستهم البأساء يعني الفقر، والضراء الأمراض التي تحل بها. نعم. حسنا إليك. مستهم البأساء والضراء. البأساء البؤس، والضراء الموض والجراح، وزلزلوا أصابتهم الشدة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ قال محمد: من قال حتى يقول برافع فالمعنى حتى قال الرسول، ومن نصب فعلى معنى حتى يقول من قول حتى يكون من قول الرسول. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. قال الحسن: وذلك أن الله وعدهم النصر والظهور فاستبطأوا ذلك لما وصل إليهم من الشدة. فأخبر الله النبي عليه السلام والمؤمنين بأن من مضى قبلكم من الأنبياء والمؤمنين كان إذا بلغ البلاء منهم هذا عجلت لهم نصري، فإذا ابتليتم أنتم بذلك أيضا فابشروا فإن نصري قريب. يعني واضح في قوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال الحسن، قال وعدهم النصر لكنهم استبطأوا، فكانوا قال: متى نصر الله؟ استبطأوا، لا يزال البلاء فيهم حتى يكون أعلى درجة لهم، يعني الله لهم درجات. إينا قال نصري قريب. طيب تفضل. لأن بلائي لقبل حتى يقول، والإضافة أنها للرسول صلى الله عليه وسلم، المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول. يقول أنا يعني ما اتضحت لي. يقول لك: من قرأ حتى يقول بالرفع، زين، قال قراءة نافع، حتى يقول يا بالرفع، المعنى حتى قال الرسول، ومن نصف على معنى حتى يكون من قول الرسول. ما اتضحت، يعني نحتاج ان نرجع لها نشوف معناها. من قرأ حتى يقول الرسول بالرفع، فالمعنى حتى قال الرسول يقول كذا، يمكن يعني كان استنافية. ومن نصب فعلى معنى حتى يكون من قول الرسول، حتى يقول الرسول، يعني قول الصحابة، ثم كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وافق قولهم بالنصب. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتى يقول الرسول، حتى يقول، نرجع لها زين نتأكد منها، نجد إن شاء الله فيها بيان واضح بإذن الله، بس نتأكد منها نرجع إن شاء الله. قول تعالى شوف الآن لما تدخل على آية النفقة، يمكن لو سألك سائل قال لك علاقة النفقة في هذه الآيات، وهي تتحدث عن جهاد، ومن أعظم وسائل الجهاد والنصر الإنفاق في سبيل الله. نعم. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، نزلت هذه الآية قبل أن تنزل آية الزكاة، أن تنزل آية الزكاة، ولم يكن ذلك يومئذ شيئا مؤقتا مؤقتا، يعني فرضا معين. الزكاة مفروضة بشيء معين لها أنصبة، فيقول هذه نزلت أولا في الإنفاق العام. نعم. كتب عليكم القتال، أي فرض. ما فصل فيها، يعني يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير الوالدين لآخره، يقول هذه واضحة، يعني تنفق لهؤلاء لأنهم أولى الناس الوالدين الأقربين تدريجي، واليتامى والمساكين وابن السبيل وهكذا. طيب نعم صلح. الآن سيدخل في آية الجهاد الصريحة. نعم. طيب نعم. قال قالوا قوله تعالى كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم، وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال الكلبي كان هذا حين كان الجهاد فريضة، والله يعلم. كيف كان الجهاد فريضة؟ أول شيء أن الجهاد لم يكن في مكة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تنزل آيات الجهاد، أول آية نزلت آية الجهاد هي الآية في سورة الحج، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير. ثم جاءت هذه الآية بعدها كتب عليكم القتال. يقول كلبي كان هذا حين كان الجهاد فريضة. كيف جاءنا؟ يقول كان في الأمر فريضة جهاد العزة، ثم بعد ذلك بدأت السرايا تذهب، فكان يعني تخرج، يعني طوائف تخرج طوائف تجلس، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وما كان سورة التوبة وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلو نفر من كل فرقة طائفة، فأصبح يختلف. هذا يقول هنا يقول كان حين كان الجهاد فريضة وهو مكتوب على الجميع، ثم بعد ذلك صار على الطوائف دون طوائف. نعم سلام. طيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الكلبي علم أنه سيكون فيهم من يقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال محمد يعني ليش قال والله؟ يقول أنتم تكرهونه، تكرهون الجهاد، لأن هذه كراهية نفس، يعني كراهية طبيعية، ما هي كراهية شرع، يعني أنت ما تكره الشرع، لا يجوز أن تكره شيء فرضه الله. المرأة هل يجوز المرأة أن تكره الحجاب؟ نقول لا. هل يجوز الرجل أن يكره الجهاد؟ نقول لا. يكره قيام مثلا صلاة الفجر يصعب عليه فيكرهها، أو الوضوء في البرد يكرهه، هذا لا يجوز. لكن أنت عندك كراهية طبيعية أن ترى أن الروح تزهق والرؤوس تقطع أمامك، هذا تكره المجاهدة في سبيل الله، مجاهدة العدو تكرهها، فهذه كراهية طبيعية، لكن الله هونها وخففها، قال عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا، تكره الجهاد وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو عدم الجهاد وهو شر لك، لأن تسلط عليك الأعداء وتصبح أنت فريسة لهم، فهذا شر عليك. والله يعلم أن الجهاد خير لك وعزة لك والجلوس ذلة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا معناه. نعم أحسن عليكم. قال محمد كره لكم معنى كره لكم، وهو كره لكم. أيوة. قال محمد كره لكم معنى مشقة لكم، لأن المؤمنين يكرهون فوض الله، ويقال كرهت الشيء كرها وكرها، وكراهة والقراءة كره بالضم وتأويله ذو كره لكم. نعم. هذه الآية قرأت كره لكم. في آية أخرى في سورة الأحقاف قال حملته أمه كرها، وفي آية النساء آية الذين لا يحل لكم ترث النساء كرها، كره وكره. في ناس فرقوا بين بعضهم قال هم معنى واحد، وبعضهم قال لا، كره شيء والكره شيء. نعم. الكره قال هنا مشقة، والكره كراهية وبغض، شايف؟ نعم. طيب تفضل اقرأ. يسألونك عن الشهر الحرام قتالهم فيه. تفسير مجاهد قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في سرية فمر بابن حضرمي يحمل خمرا من الطائف إلى مكة، فرماه بسهم فقتله، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عهد فقتله آخر ليلة من جماد الآخرة وأول ليلة من رجب، فقالت قريش في الشهر الحرام ولنا عهد، فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به أي بالله والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أخرجهم المشركون من المسجد. كل هذا أكبر عند الله من قتل الحرام، والفتنة يعني الشرك أكبر من القتل. إيه شايف هذا؟ واصل. قال يحيى وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم عامة. نعم واصل. قال محمد قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال مفروض من على البدن من الشهر الحرام، أي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه المعنى، ويسألونك عن قتال في الشهر الحرام. وقوله قل قتال فيه كبير، قتال مرفوع بالابتداء وكبير خبر. نعم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ولن يستطيعوا، فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت. طيب هذه لها سبب نزول واضح. سألونك عن الصحابة، سألوا عن حادثة واقعة. هذه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الجهاد بدأ يبعث سرايا، فبعث سرية عبد الله بن جحش ابن عمته صفية، بعثه لمن؟ عبد الله بن جحش هذا أخته زينب بنت جحش، زينب هذه أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل عبد الله بن جحش ومعه عدد من الصحابة، وكتب لهم كتابا قال لا تفتحوا هذا الكتاب إلا بعد يومين، فلما فتحوه قال إن هناك سرية لأهل مكة، إن هناك قافلة لأهل مكة من بين الطائف ومكة في وادي بين الطائف ومكة، ستجدونها فخذوا هذه الغنيمة. فلما وصلوا فإذا فيها أربع أشخاص من أهل مكة، هذا الأول ابن الحضرمي ذكر هنا، قال ابن الحضرمي، أي نعم، فالأول ابن الحضرمي ظنه عمرو بن الحضرمي، ومعه ثلاثة، فلما رأوهم أطلقوا السهم عليه على ابن، قتلوا ابن الحضرمي وأسروا اثنين، والرابع فر منهم ولم يدركوه، أخذ الغنيمة وأخذ الأسيرين ورجعوا. تبين أنهم في آخر جمادى الآخرة ليلة رجب، ورجب من شهر الحرام، فاتضح أنهم دخلوا في شهر الحرام، ففرحت أهل مكة أو بدأ أهل مكة يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انظروا إلى محمد وأصحابه ينتهكون الأشهر الحرم ويقتلون في الشهر الحرام، فأنزل الله هذه الآية، قال إذا كان القتال في الشهر الحرام ما لا يجوز كبير، ها، فأنتم تفعلون أفاعيل أعظم، تفعلون أشياء أعظم، لماذا لا تنظرون هذه الأفعال التي تفعلونها؟ أي نعم، قال قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يجوز، لكن أنتم أهل مكة صد عن سبيل الله وكفر به وبالله والمسجد الحرام وإخراج أهلي وهم المؤمنون النبي وأصحابه من مكة أكبر عند الله، والفتنة التي يفعلونها في المؤمنين تعذيبهم وقتلهم وردهم للشرك أشد وأكبر عند الله، ليش لا تنظر هذه الأشياء وتنظرون إلى خطأ وقع؟ ثم سبحان الله تعالى، شوف إن الله عز وجل أثنى على المؤمنين هؤلاء الجيش الذي فعلوا هذا الفعل، أخطأوا وحزنوا، يعني عبد الله بن جحش والذي معه حزنوا أنهم فعلوا هذا الشيء وهم لا يدرون، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطيب خواطرهم في الآية الأخيرة، فقال إن الذين آمنوا إلى آخره. نعم اقرأ. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون في رحمة الله يعني الجنة. قال الحسن وهو على الإيجاب يقول يفعل ذلك بهم. وقال قتادة ذكر في الآية الأولى قصة قتل بن الحضرمي، وما قال المشركون وما أنزل الله في ذلك، ثم أثنى الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الثناء فقال إن الذين آمنوا والآية. أيوة، عبد الله بن الحضرمي، عبد الله بن جحش والذي معه اللي هم سرية النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مهاجرين، أثنى الله قال آمنوا إيمانا صادقا وهاجروا في سبيل الله، تركوا ديارهم تركوا مكة في سبيل الله، شايف، وجاهدوا أيضا في سبيل الله، ما النتيجة؟ قال أولئك يرجون رحمة الله، شوف كلمة يرجون حتى هم أيضا كأنهم يعني يطلبون الرحمة من الله ولا يتكلون على عملهم وإنما يرجون رحمة الله، شايف، قال أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، بمعنى أن الله قد غفر لهم ما وقع منهم ورحمهم بهذا الشيء وأثنى عليهم بهذا الثناء. في بعض الأشياء قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، أي الكفار بيان شدتهم وعداوتهم، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، جاء إن لأنها تدل على الضعف، أي ما يستطيعون، لكن لو استطاعوا، ولذلك قال شف ولن يستطيعوا. ثم قال أنه لو ارتد من ارتد ففيه وعيد شديد، أن أقول لك حبطت أعمالهم ومن ارتد فيموت وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار، كل هذا وعيد شديد لمن يرجع عن دينه. طيب لعلنا نقف عند نهاية هذا الثمن، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. جزاك الله خير، بارك الله فيك، انتفعنا حقيقة بمثل هذه الآيات الطيبة جميلة.